الحل لإزالة هذا الضعف والهوى الذي نعيش فيه إن كل واحد له أبناء يعبد نفسه وأولاده على التوحيد، علشان لما يموت يكون الهم الوحيد لهذا الميت أن يقول لأبنائه ما تعبدون من بعد، لا أن يبحث عن مال ولا عن مصانع ولا عن عقارات، كل هذه لا قيمة لها. وهذا لا يكون إلا بالنظر إلى العلم والتعلم. الابن لما يكون أبوه عالم يكون متينا في علمه. وانظر إلى العلماء الذين كان لهم أبناء علماء أيضا. إمام أحمد ابن حنبل كان له عبد الله وصالح. ابن عبد الله روى المسند وحده قرابة 28,000 حديث، وكان يروي المسائل عن أبيه ويسأله عن الفقه والتوحيد والحديث والرجال والعلل، وكذلك كان صالح. أبو حاتم الرازي ابن عبد الرحمن ابن أبي حاتم صاحب كتاب الجرح والتعديل، من أفضل الكتب في هذا الباب، وصاحب كتاب العلل وهو في السماء عند أهل الفن، كان يقول: كنت أسأل أبي وهو يأكل وهو يشرب وهو يمشي وهو في الخلاء. أبو داود صاحب السنن ابنه عبد الله ذاك الإمام الجبل الثقة، عبد الله بن أبي داود يقول: رحلت إلى أبي سعيد الأشج فاشتريت 30 مدا باقلة، 30 كيلو فول، 30 مد فول، وكان كل يوم يأكل حبة أو حبتين، ومعه خبز يابس، كان يذهب إلى الفرات ويضع الخبز في الماء حتى يستطيع أن يأكله. وجبته رغيف في اليوم يضع في ماء الفرات بلا إدام ويأكل حبيتين فول. بعدما نفد الفول كان قد كتب عن أبي سعيد الأشج 30,000 حديث. شيخ الإسلام ابن تيمية كان جده شيخ الحنابلة، وكان أبوه شيخ الحنابلة، وكان هو شيخ الإسلام. ابن تيمية متين، نعم متين، لأن أبوه كان عالم وجده كان عالم. مسألة التوريث بخلاف ما إذا كان الولد لم يسبقه أحد في أسرته إلى هذا المعنى، بل يقاوم أشد المقاومة، ما من يوم ينشق فجره إلا وتأتيني مكالمات من رجال أو نساء. الأولاد مطرودين في الشارع، ليه؟ لأنه أعفى لحيته. البنت بتضرب كل يوم، ليه؟ لأنها سترت وجهها. وهذا ألف باء، هذا ألف باء. لو جاز لهؤلاء أن يتخلوا عن هذا الدين لما وصل الذين يأتون دين. ما وصلك الدين يا أخي إلا على أشلاء السابقين، فلا تكن خائنا، فإن الله عز وجل لا يعبأ بهذا الذي تخلى، بل وهدد، قال: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. فدين الله ماض، سيمضي بك أو بغيرك، فلما تخلع هذا الشرف الذي شرفك الله عز وجل به. قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. إذا جاءك أمر من الله عز وجل أو من رسوله صلى الله عليه وسلم، وإن كان شاقا للغاية، فلا تترك ولا تتخلف عن نصرة الله عز وجل، فإنه ناصرك ومثبتك، حتى لو وصل أمره أن قال لك: